بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع المجالس الطاهرة منها، وهي كتب قراءة كتب النوازل في أحداث الأمة الإسلامية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع قراءة وهذه الأيام مع قراءة كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من هذا الكتاب الطيب النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع بإذن الله عز وجل إلى الفصل الثاني من هذا الكتاب. وننبه من بداية المجلس، إذا حصل تقطع في بث الفيس فانتقال إلى بث المكسر يكون أفضل إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الماتع النافع بذل الماعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثاني ذكر البيان الدال على أن الطاعون غير مرادف للوباء، وأن إطلاقه عليه إنما هو بطريق المجاز لكونه أخص منه، وثبت في الصحيحين والموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخل الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. قد أخرج البخاري ومسلم من في كتاب الحج من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله تعالى. ثم ذكر الحديث. وفي قول بلال رضي الله تعالى عنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وفي قول بلال رضي الله تعالى عنه: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فلو كان الطاعون هي والوباء لتعارض الحديثان، لكن لا تعارض بينهما، لأن الطاعون أخص من الوباء. وقولها أوبأ أفعل تفضيل من الوباء، وهو يمد ويكسر الوباء المد كده والوباء بغير همز يعني. قال أهل اللغة: هو المرض العام، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبئت فهي وبيئة، ووبئت بالضم فهي موبوءة. وأرادت أم عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف المدينة بالوباء كثرة ما كان بها من الحمى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وقد دل حديث أبي عسيب الماضي أنه صلى الله عليه وسلم اختار على الطاعون وأقر بالمدينة، ثم دعا الله تعالى فنقلها إلى الجحفة، وكما ثبت في الصحيحين من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، وبقيت منها في المدينة بقايا. ففي قصة العورانيين في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم استوخموا المدينة، وفي لفظ أنهم قالوا إن هذه أرض وبيئات، وفي رواية أن أبدانهم سقمت وأن ألوانهم اصفرت. والجمع بين الحديثين أن الحمى كانت تصيب بالمدينة من أقام بها من أهلها ومن ورد عليها من غير أهلها. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تنتقل الحمى عنها إلى الجحفة، ارتفع ذلك عن أهلها إلا من نذر، وبقي من لم يألف هواها ويصيبه من ذلك. وقد وقع فيها الوباء بالموت الكثير في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من طريق أبي الأسود الدؤلي قال: أتيت المدينة وقد وقع فيها مرض، والناس يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر قال فذكر حديثا، والذريع بالذال المعجمة بوزن عظيم الكثير السريع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال رحمه الله عز وجل: ولا يعارض هذا الدعاء برفع الوباء عنها إلا أنه إنما وقع بها نادرا. وأما الطاعون فلم ينقل قط أنه وقع بها من زمان النبوي إلى زماننا هذا، ولله الحمد. وسأذكر الحكمة في كون المدينة لا يدخل الطاعون مع ثبوت كونه شهادة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. وقد ظهر بما أوردته أن الطاعون أخص من الوباء، وأن الأخبار الواردة في تسمية الطاعون وباء لا يلزم منه أن كل وباء طاعون، بل يدل على عكسه، وهو أن كل طاعون وباء، لكن لما كان الوباء ينشأ عن كثرة الموت، وكان الطاعون أيضا كذلك أطلق عليه اسمه. ويفارق الطاعون الوباء بخصوص سببه الذي لم يرد فيه شيء من الأوباء نظيره، وهو كونه من طعن الجن. وهو عندي لا يخالف قول الأطباء فيما تقدم من كونه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان الدم أو انصبابه إلى عضو أو غير ذلك، لأنه لا مانع أن ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة، فيحدث من المادة السمية ويهيج بسببها الدم أو ينصب. فللأطباء إذ لم يتعرضوا لكونه من طعن الجن معذرة، لأن ذلك أمر لا يدرك بالعقل ولا بالتجربة، وإنما تلقيناه من خبر الشارع، فتكلموا على ما نشأ من ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم، والله أعلم. نعم، يرد على من زعم أنه منهم أو غيرهم أنه من فساد الهوى إشكال، وقد تكلم عليه ابن القيم في الهادي وأبطله من أوجه رحمه الله عز وجل، منها وقوعه في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيب ماء، وبأنه لو كان في الهادي أظن في هادي خير العباد، إرشاد زاد المعاد في هذه خير العباد. قال رحمه الله عز وجل: وبأنه لو كان من الهواء لعم الناس والحيوانات، ونحن نجل كثير من الناس والحيوان، يصيب الطاعون بجانب من جنسه من يشابه مزاجه ومن لم يصبه قرأنا هذا الكلام في كتاب الشيخ مرعي الحنبلي. قال: وبأنه لو كان الهواء لعم الناس والحيوانات، ونحن نجد الكثير، وأظن كلام من ابن القيم أيضا نفس الكلام، وبأنه لو كان من الهواء العام الناس والحيوانات، ونحن نجد الكثير من الناس والحيوان يصيبه الطاعون وبجانبه من جنسه ومن يشابه مزاجه ومن لم يصبه، وشوهد يأخذ أهل بيت من بلد بأجمعهم ولا يدخل بيتا بجوارهم أصلا، أو يدخل بيتا فلا يصاب منه إلا البعض، وشوهد عند فساد الهواء ربما كان أقل مما كان عند اعتداله. وبأن فساد الهواء يقتضي تغير الأخلاط وكثرة الأمراض والأسقام، وإذا يقتل بلا مرض أو بمرض يسير. وبأنه لو كان من فساد الهواء العام جميع البدن بمداومة الاستنشاق والطاعون إنما يحدث في جزء خاص من البدن لا يتعداه لغيره، فيقتل صاحبه غالبا. وبأنه لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرض، لأن الهواء يصح تارة ويفسد طارة، والطاعون يأتي على غير قياس ولا تجربة ولا انتظام، فربما جاء سنة وربما يبطى عدة سنين. ويبقى أن كل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية، على ما صح به الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بسند حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، وله شواهد بعضها في صحيح مسلم. وهذا الطاعون أعيا الأطباء دواءه حتى سلم حذاكم أنه لا دواء له ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره، والله تعالى أعلم. قال الكلابذي في معنى الأخبار بعد أن ساق قول عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه الآتي في الباب الرابع: أن هذا الوجع وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم الوباء ببلد فلا تقدموا عليه. قال: الوجع والوباء مرض كسائر الأمراض التي تصيب الناس من الطبائع وغلبة بعض الأمشاج، ومن لم يكن طعن إنسان ولا وغز جن، فيجوز أن يكون الطاعون على ضربين: ضرب من داء ووجع ووباء يقع في غلبة بعض الأمشاج الذي هو الدم والصفراء، وإذا احترقت غير ذلك من غير السبب يكون من الجن. نستأنف ننتظر إلى أن يبث في الفيس. معذرة لانقطاع البث على الفيس، نعيد نستأنف أو نكمل المجلس الثاني من كتاب بذل المعون في فضل الطاعون للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: وضرب منه داء ووجع ووباء يقع من غلبة بعض الأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء أو إذا احترقت أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن. وضرب منه من وغز الجن، وهذا كما يكون القرح داء أو وجع يصيب الإنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضرب المن من وغز الجن، وهذا كما يكون القرح داء أو وجع يصيب الإنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج. وغلبة الأمشاج فيخرق الجلد ويشرح اللحم وإن لم يكن هناك طعن، ومنه ما يكون من طعن الإنسان. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقد قرأ بفتح القاف قرح وضمها قرح، فبالفتح الجراح وبالضم الخراج. فكما سمي الطعن والخراج قرحا. سبحان الله، النت الأيام دي ضعيف شوية. ومنه ما يكون من طعن الإنسان. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقد قرأ بفتح القاف قرح وضمها قرح، فبالفتح الجراح فبالفتح قرح وهو الجراح، وبالضم قرح وهو الخراج. فكما سمي الطعن والخراج قرحا أو قرحا، كذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطاعون وجعا وداء. قال الله تعالى: نعم، المكسر لو البث الفيس ضعيف انتقلوا للمكسر، لان بس الفيس يحتاج نت قوي، فالنت الايام ده ضعيف شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وقال رحمه الله عز وجل: والألم الوجع، والوجع مرض وداء. فكما لم تنافي إحدى القراءتين الأخرى في الجراح والخراج، كذلك لا ينافي أحد الحديثين الآخر في الوخز والوباء. فكما يجوز أن يكون القرح جراحا وخراجا، كذلك يجوز أن يكون الطاعون وخزا وداء. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. ومحصل كلامي أن تسمية الطاعون وباء أو وجعا أو داء محمول على معنى غير المعنى في كونه وخزا من الجن، والذي يظهر أن الذي ذكره أي الإمام القيم غير لازم، فإن الوباء يطلق على كثرة الموت كما تقدم أن عام من الطاعون. وأما الداء والوجع فيطلق كل منهما على كل مرض طاعونا أو كان أو غيره. وأما كون بعض الأوجاع في الطاعون قد تكون من غلبة الأطباع لا ينافي كونه من طعن الجن، لاحتمال أن يحصل ذلك التغير عند وجود الطعنات، فينزعج بدن المطعون فيفور به الدم وتحصل له الكافية الرديئة التي شخصها الأطباء بحسب ما اقتضته قواعدهم، ولا ينافي ذلك أصل سببه الأول، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثالث، ذكر سياق الأحاديث الواردة. فإن الطاعون وغز الجن والكلام عليها. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، إذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: واغزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. وروى عبد الرزاق في مصنف عن الثوري من طريق ومن طريقه أخرجه الطبراني، ورواه وكيع عن سفيان. فقال عن جرير، نعم، اللقاء الثاني، هذا المجلس الثاني، أمس كان المجلس الأول. قال: روى عبد الرزاق في مصنف عن الثوري ومن طريقه أخرجه الطبراني، وروى وكيع عن سفيان. فقال عن جرير: بدل أبي موسى، كذا نقلت من مسند أبي بكر بن أبي شيبة، وما أظنه إلا وهما. وهذا الإسناد إلى زياد بن علاقة على شرط الصحيح، وجزاكم أبا محمد. ولولا الراوي المبهم لكان المتن محكوما بصحته، لكن قد سماه بعض الرواة عن زياد بن علاقة، وقد كان شعبة يرويه عن زياد بن علاقة ويقول انه كان يحفظ اسم المبهم. قال احمد رحمه الله عز وجل: ايضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال حدثني رجل من قومي قال شعبة قد كنت أحفظ اسمه. قال كنا على باب عثمان رضي الله تعالى عنه ننتظر الإذن، فسمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون، قال فقلنا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال زياد: فلم أرض بقوله، فسألت سيد الحي وكان معه فقال صدق. وقد أخرجه الطبراني رحمه الله من طريق الحكم بن عتيبة عن زياد بن علاقة قال: فوافق شعبة على وصف المبهم بأنه من قوم زياد بن علاقة. وأخرجه أيضا من طريق إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عن زياد بن علاقة عن رجل من الحي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، فذكر الحديث مثل شعبة. قال: لكن قال فيه طعن عدوكم بلفظ الإفراد على إرادة الجنس، أي جنس الجن عموما. وقد قال لنا الراوي وقد وقع لنا الراوي مسمى من وجه آخر عن الثوري وغيره. قال أبو الحسن الخلاعي في فوائد: أخبر الخصيب ابن محمد بن عبد الله الخصيبي القاضي قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسن بن علوية القطان. وأخرج الطبراني رحمه الله في الأوسط عن حسن بن علوي المذكور قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال مسعر وسفيان الثوري عن مسعر وسفيان عن مسعر وسفيان الثوري كلاهما عن زيد بن علاقة عن زيد بن حارث عن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال فذكر الحديث مثل سياق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. قال الطبراني لم يروي عن مسعر إلا إسماعيل، تفرد به إسماعيل قلت هما ثقتان، قلت أي ابن حجر وهما ثقتان، ولعل إسماعيل بن زكريا حمل رواية الثوري على رواية مسعر ويزيد بن الحارث والثعلبي. وقد ثبت البخاري في تاريخه سماعه من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أقدم وفاء من أبي موسى، فلا يستبعد سماعه من أبي موسى. وذكر ابن حبان في ثقات التابعين فالحديث حسن، وقد تابع مسعرا على تسميته يزيد بن الحارث سعاد بن سليمان. أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من طريق أبي عتاب بن سهل بن حماد الدلال عنه، وصرح في روايته بالتحديث في جميع إسناده إلا يزيد بن حارث، وساق المتن مثل رواية عبد الرحمن عن سفيان إلا أنه قال فيه فقلنا يا رسول الله وسعاد بفتح السين مهملة وتجديد بالعين سعاد وتجديد العين. ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي انتهى، ومثل هذا يصلح أن يعتبر به وأن يكتب حديثه في المتابعات. وقد تابعهما أبو مريم عبد الغفار بن عبد ابن القاسم الأنصاري عن زياد بن علاقة عن زيد بن حارث عن أبي موسى. أخرجه الطبراني أيضا، وأبو مريم ضعيف جدا، وقد خالف الجميع أبو بكر النهشلي في تسميته. قال أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن أسامة بن شريك قال خرجنا في بضعة عشر نقيبا من بني ثعلبة، فإذا نحن بأبي موسى وإذا هو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث مختصرا. قال وكذا سماه أبو بكر النهشلي وهو ثقة، أخرج له مسلم وقد اختلف في اسمه لكنه مشهور بكنيته. قال أحمد بن حنبل يحيى بن معين والعجلي ثقة، وقال أبو حاتم شيخ صالح اكتب حديثه. قلت أي ابن حجر رحمه الله ولا معارضة بينه وبين رواية من سماه فيزيد بن الحارث لما تقدم في رواية شعبة أن زيد بن علاقة سمعه من سيد الحي بعد أن سمعه من الأول، فيحتمل أن يكون الأول هو يزيد بن الحارث وسيد الحي هو أسامة بن شريك، وهو صحابي معروف أخرج له أصحاب السنن الأربعة رحمهم الله عز وجل. وقد أخرج الحديث المذكور البزار عن فضل بن سهل عن يحيى بن أبي بكر به، فقال في روايته عن قطبة بن مالك بدل أسامة بن شريك وما أظنه إلا وهما من البزار ومن شيخه، فإن أحمد بن حنبل رحمه الله أحفظ من الفضل بن سعي ابن سهل وأتقن. وقد تابعه العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن أبي بكير أخرج البياقي في الدلائل، واحتمل أن يكون عن زياد بن علاقة عن جماعة، وقطبة المذكور صحابي أيضا وهو عم زياد الراوي عنه. وقد أخرج الطبراني رحمه الله عز وجل حديث المذكور من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمان وأبي بلال الأشعري قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاية قال عن أسامة بن شريك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطاعون والطاعون. قالوا يا رسول الله الطاعون عرفناه فما الطاعون؟ قال واغزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. وكذا رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الطواعين عن يحيى بن عبد الحميد وهو المحفوظ. قال خالف الجميع حجاج بن أرطاف فقال عن زياد بن علاقة عن كردوس الثعلبي عن أبي موسى قال ابن خزيمة في كتاب التوكل روى حجاج بن أرطاف ذكره وقال في روايته وفي كل شهداء. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حجاج قال هكذا أخرج الطبراني من طريق محمد بن عبد الأعلى وخرجه أيضا من طريق غسان مالك بن عبد الواحد بن إسماعيل والبزار من طريق يحيى بن حبيب بن عربي كلاهما عن معتمر بن سليمان التيمي. فإن كان الحجاج حفظه احتمل أن يكون عند زياد بن علاقة عن جماعة كما تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا 14 نقيبا من بني ثعلبة لكن وقع لهم من طريق زياد بن علاقة عن كردوس عن أبي موسى حديث غير هذا وهو في الطاعون أيضا وسيذكره في الباب الرابع. فلعل حجاج بن أرطاة دخل له حديثا في حديث. وفي الجملة أهم شيء في الجملة هذه الطريق الضعيفة لا تقدح في صحة الطريق القوية فإن أمثل طرقه لا تسمى فيها المبهم رواية أبو بكر النهشلي وأسامة بن شريك صحابي مشهور وسائر الروايات شاهدة لصحتها إلا ما شذ به الفضل بن سهل وخلط فيه حجاج بن أرطاة والله تعالى أعلم. ثم وجدت الدارقطني تكلم عليه في العلل وجزم أن الاضطراب فيه من زياد بن علاقة فقال اختلف فيها على زياد ورواه الثوري عنه واختلف فيها عليه. فقال أبو أحمد الزبيري عنه عن زياد عن كردوس عن مغيرة وكذا قيل عن وكيع وقال حجاج بن أرطاة عن زياد عن كردوس عن أبي موسى وقال في تراجي حال سائر أصحاب الثوري عنه عن زياد عن رجل عن أبي موسى قلت هذا نص عن وكيع عن الثوري عن زياد عن رجل عن جرير وقال أبو بكر النهشلي عن زياد عن أسامة بن شريك عن أبي موسى وقال أبو حنيفة عن زياد عن عبد الله بن حارث عن أبي موسى وقال سعاد بن سليمان عن زياد عن يزيد بن حارث عن أبي موسى وقال سمعان بن زكريا عن مسعر الثوري معا عن زياد وقال أبو شيبة عن زياد عن 12 رجلا من بين ثعلبة عن أبي موسى وقال أبو مريم عن زياد قال حدثنا براء عن أبي موسى قال الحكم وشعبة إسرائيل عن زياد عن رجل من قومي عن أبي موسى. قلت وقد بينت غالب هذه الطرق وأحوال رواتها ولا تأتى الحكم عليه بالاضطراب مع إمكان ترجيح بعض الطرق كما قدمته ورواية أبي مريم بذكر البراء لم تقع عليه بعد وهو ضعيف والله تعالى أعلم والحديث مع ذلك عن أبي موسى طرق قوية ليس فيها اضطراب. قال ابن خزيمة في كتاب التوكل من صحيحه حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا جدي الأمي أزهر بن سعد هو السمان قال حدثنا حاتم هو ابن أبي صغيرة عن أبي بلج عن أبي بكر بن أبي موسى قال ذكرنا الطاعون عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه فقال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو وغزى أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. وخرج أيضا عن أسحاق بن منصور عن أزهر بن سعد وأخرج أحمد والطبراني من طريق بعوان عن أبي بلج ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال واغزوا أعدائكم من الجن وهي شهادة من المسلم وفي لفظ الطبراني وهي شهادة من كل مسلم وصححه الحاكم وأخرجه في كتاب الإيمان من المستدرك من رواية أزهر بن سعد عاليا ومن رواية أبي عوانة أيضا وقال صحيح على شرط مسلم. وتعقبه شيخنا وفي أملي على المستدرك شيخنا اللي هو الشيخ زين الدين العراقي عبد الرحيم وتعقب شيخنا في أملي على المستدرك فقال لما احتج مسلم بأبي بلج وإنما روى لأصحاب السنة لكن الحديث طرق ارتفع بها سبحان الله. لحظة أخوانا نبث مرة تانية البث ضعيف جدا نعم الإمام زين الدين العراقي عليه رحمة الله وعلى جميع أئمتنا. معذرة للجماعة اللي على الفيس انقطع مرة أخرى. نتابع المجلس الثاني من كتاب الإمام ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل بذل الماعون في فضل الطاعون. قال رحمه الله عز وجل: يتعقبه شيخنا المقصود زين الدين العراقي عليه رحمة الله عز وجل في أعماله على المستدرك، فقال: لم يحتج مسلم بأبي بلج وإنما روى له أصحاب السنن، ولكن للحديث طرق ارتفع بها إلى درجة الصحة. فذكر رواية سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن رجل عن أبي موسى رحمه الله رضي الله تعالى عنه كما قدمتها. ثم قال: الرجل الذي لم يسمى هو أسامة بن شريك، ثم ساق من مسند أحمد، ثم قال: هذا إسناد صحيح. قلت: أي الإمام ابن حجر رحمه الله عز وجل ورجال هذه الطريق الطريق يذكر ويؤنث. قال: ورجال هذه الطريق رجال الشيخين إلا أبا بلج وهو بفتح موحدة اللي هي الباء يعني وسكون اللام بعدها جيم، تابعي صغير كوفي نزل وسط، واسمه يحيى، واختلف في اسم أبي، وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوب بن أبي سفيان: لا بأس به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: هو فيه نظر، وهذه عبارته في من كان وسطا، أي في أبا بلج، أو عموما ابن البخاري رحمه الله عز وجل فيه نظر معناه توسط في هذا الشخص. ونقل ابن الجوزي رحمه الله عز وجل عن ابن معين أنه ضعفه، فإن ثبت ذلك فقد يكون سئل عنه وعمن هو فوقه فضعفه بالنسبة إليه، أي بالنسبة لمن هو فوقه في الرتبة. قال: وهذه قاعدة جليلة في من اختلف النقل عن ابن معين فيه. نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتاب رجال البخاري، واحتمل أن يكون ابن معين ضعفه من قبل رأيه، فإنه منسوب إلى التشيع، ولأجل هذا بالغ. صفحة 109. ولأجل هذا بالغ أبو إسحاق الجوزجاني فيه قاعدتي في الحط على الشيعة عليه من الله ما يستحقون، تبعوه بالفتح الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويكفي في تقويته توثيق النساء وابن أبي حاتم مع تشددهما. ولم يبين ابن حبان رحمه الله عز وجل ما أخطأ فيه ليرجع إليه في ذلك. وقد ذكر ابن عدي له ترجمة، وأورد فيه قول البخاري والجوزجاني، ثم ساق له حديثه عن محمد بن حاطب. فصل: ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. وثلاث أحاديث من روايات عن عمرو بن ميمون، اثنان منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وآخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ولا غير ما ذكرت، وقد روى عنه أجلة الناس مثل شعبة وشيم وأبي عوانة، ولا بأس بحديثه. لما ابن حافظ رحمه الله عز وجل يبين تمكنه من علم الحديث، مع أن الكتاب فيه فقه معين من مرض الطاعون وغيره رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: فهذا ابن عدي مع شدة تفصيه وتتبعي لما أخطأ الثقات فيه لم يذكر في أفراد أبي بلج حديث أبي موسى، فهو مما أتقنه عنده، ولا سيما وقد وجدنا له متابعا في الرواية المبدأ بذكرها عن أبي موسى، فالمتن بهذه الطرق صحيح بلا ريب، والله تعالى أعلم. ثم وجدت ابن حجر الحديث طريقا ثالثة عن أبي موسى، أخرج الطبراني عن علي بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن المختار قال: حدثنا قريب بن حارث بن أبي موسى الأشعري عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد فهمنا، فما الطاعون؟ قال: بغز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، ورجاله رجال الصحيح إلا كريبا هذا وعبد الله بن المختار وعبد العزيز بن المختار ثقتان وليس أخوين، وقد رواه زي عمرو بن الصباح وعبيد بن الصباح كده الراويين عن حفص، وثقتان وليس بأخوين، وقد رواه محمد بن زيد عن عبد الله بن المختار. فقال: حدثني رجل من ولد أبي موسى الأشعري عن أبي موسى، أخرج الطبراني أيضا من طريقه وعن حماد بن زيد أيضا عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ولد أبي موسى عن أبي موسى كذلك، ولهذا الحديث عن أبي موسى شاهد من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها ومن حديث ابن عمر أيضا. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجه أبو يعلى قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ليس هو ابن أبي سليم يحدث عن صاحب له عن عطاء قال قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها ذكر الطاعون فذكرت أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال وخز يصيب أمتي من أعدائهم من الجن من أقام عليه كان مرابطا وذكر الحديث وقال هذا سند ضعيف لضعف ليث وإبهام شيخه ولا طريق أخرى ضعيفة. أيضا عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها يأتي ذكره وغفل الحافظ المنذري في الترغيب فقال إن سند أبي يعلى هذا حسن وليس كما قال فلا تغتر به. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخرجه الطبراني من في معجمه الأوسط الصغير من طريق عبد الله بن عصمة عن بشر بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي حرة عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فذكر مثل حديث أبي موسى الماضي أوله طريق سواء. نعم أحسنتم، مثل حديث أول طرقي سواء. قال الطبراني رحمه الله عز وجل لم يروي عن إبراهيم إلا بشر ولا عنه إلا عبد الله بن عصمة. قال قلت عبد الله بن عصمة مختلف فيه. قال ابن عدي له مناكير وذكر ابن حبان في الثقات وأصل هذا الباب حديث أبي موسى والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ذكر معنى قوله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون الذي يظهر والله تعالى أعلم أن معنى الطلب أن معناه الطلب. فإنه في بعض الطرق عن أبي موسى تصريح بذكره بذلك وفي رواية أبو بكر النهشلي عند أحمد رحمه الله تعالى ولفظ اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون وقرئ على خديجة بنت إبراهيم البعل بكية بدمشق وأنا أسمعه عن القاسم بن مظفر إجازة لم يكن سماعا وعن أبي مصر عن أبي نصر بن ابدأ من هنا وخذ هذا الإسناد لهذا الحديث وعن أبي مصر بن الشيرازي كتابا قال أنبأنا أبو الوفاء بن مندى في كتابه قال أنبأنا محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحوال قال عن قريب بن حارث عن أبي برد عن أبي بردة بن قيس بردة بن قيس قال أخي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. هذا من أول ذكر خديجة إلى هنا وهذا سند الحديث من ابن حجر إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن منده رواه جماعة عن عبد الواحد منهم عالم منتهك وأخرجه أحمد في مسنده وإبراهيم الحربي في غريب الحديث له كلاهما عن عفان فوافقناهما بعلو. قال في رواية عن قريب بن حارث عن أبي موسى الأشعري وأخرجه أبو نعيم في الصحابة من رواية إسماعيل سموية عن عفان كذلك ومن رواية هدبة بن قاد ويحيى الحماني كلاهما عن عبد الواحد وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد من طريق عبد الواحد وصححه الحاكم وأخرجه في كتاب الجهاد من صحيحه من رواية مسدد عن عبد الواحد بن زيد وهذا الإسناد وقال صحيح الإسناد. وقال ألانا شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين فيما أملاه على المستدرك أي مستدرك الحاكم هذا حديث رجال الثقات وقريب بن حارث ذكر ابن حبان في الثقات وروى له في هذا الحديث إلا أنه جعله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وظن أنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وإنما هو أخوه ولذلك ذكره في الطبقة الثالثة من الثقات فوهما والصواب ما وقع في المسند وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وأبو أحمد الحاكم في الكنى وابن منده في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت أي ابن حجر رحمه الله قول شيخنا بأن ابن حبان روى له في هذا الحديث عن يبيه في كتاب الثقات لا في صحيحه فإنني لم أره في صحيحه بعد تبعه رحمه الله عز وجل وأنشد شيخنا في أماليه فبمعنى الحديث المذكور أكرم بخير أمة قد أخرجت للناس في الدنيا وفي عقباها بالطعن والطاعون هم يستشهدون ذاك وغزو الجن من أعداها. وعكس ذلك بعض من أدركناه فقال المحفوظ فناء أمتي بالطعن والطاعون على الخبر لا على الدعاء. قال ابن الأثير في النهاية أراد أن الغالب على فناء الأمة الفتن التي تسفك فيها الدماء وبالوباء انتهى ودعواه أن أنه بلفظ الدعاء غير محفوظ مردود بما قدمته من الطريق الصحيح، ويشهد له دعاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بذلك كما سيذكره. قال رحمه الله عز وجل: فصل الرابع ذكر الجواب عن إشكال أورده بعضهم على هذا الحديث يريد القدح فيه مستندا إلى أن أكثر الأمة لأن أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والطاعون، فلو ثبت الحديث لماتوا كلهم بأحد الأمرين. قال: وقد قال صاحب النهاية في القريب في حديث فناء أمتي بالطعن والطاعون، أراد صلى الله عليه وسلم من الغالب على فناء الأمة الفتن التي تسفك فيها الدماء والوباء، ولم يعرج على الحديث الوارد بلفظ الدعاء. وقد قدمت أن الأول محمول عليه، وإن كان لفظه لفظ الخبر، واحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم دعا لأمتي بطريق التعميم فاستجاب الله دعاءه في بعضهم فيكون من العام المخصوص، واحتمل أن يكون أراد صلى الله عليه وسلم بلفظ أمتي طائفة مخصوصة كأصحابه مثلا، أو صفة مخصوصة كالخيار مثلا، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص. والأول قد يوجه بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يموتوا كلهم بالأمرين ولا بأحدهما فقط، وكذلك الخيار أي خيار الصحابة، فإن الكثير منهم يموتون بغيرهما وخيار غيرهم أيضا. وقريب من الأول دعاه صلوات ربي وسلامه عليه للمؤمنين بالمغفرة، مع أنه ثبت بالأدلة القطعية عند أهل السنة أن طائفة منهم يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، وفي عكس ذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنه لا يهلك أمته أنه لا ألا يهلك أمته بسنة عامة، وألا يهلكهم بالغرق، وألا يلبسهم شيعة. الحديث في أعطي السنتين الأوليين اللي هو السنة العامة والغرق، ومنع ما عداهما اللي هي أن يلبسهم شيعة. أخرجه مسلم بمعناه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأخرجه أدم حديث ثوبان مرفوعا في أثناء حديثه حديث: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، وألا يلبسهم شيعا ويهلك بعضهم بأس بعض، فقال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فأستبيح بيضتهم حتى لا يكون بعضهم يهلك بعضا. أي لم يعط الثالثة صلى الله عليه وسلم التفرق والتشيع. وخرج ابن مردوية رحمه الله في تفسير سورة الأنعام في هذه الآية من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض، وألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الخسف والرجم وأبى أن يرفع عنهم الآخرتين. وقد أخرج البخاري من حديث بهذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتانا أهون أو قال أيسر. وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرته يفسر حديث جابر هذا، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق من حديث أبي بن كعب في قوله تعالى: عذابا من فوقكم، قال: الرجم، أو من تحت أرجلكم، قال: غرق، انتهى. وقد وقع الرجم والخسف والغرق وتسليط العدو الكافر على بعض الأمة وعلى بعض البلاد، فدل على أن المراد بنفي ذلك عن الأمة نفيه عن جميعهم، وأن وقوع ذلك لبعضهم لا يقدح في صحة الحديث لصلاحية اللفظ لإرادة الكل والبعض، أي لا يعم الجميع كما في حديث الطاعون. فكذا يقال في حديث الباب: اللفظ صالح لإرادة الكل والبعض، فدل الواقع على أن المراد بالبعض البعض المراد البعض، وكما دل الواقع في ذلك أن المراد الكل، وليس المراد بالكل جميع الأمة من أولها إلى آخرها في جميع البلاد من الأمة المحمدية، بحيث تنقرض أمة الإجابة ولا يبقى مثلا من الناس إلا أمة الدعوة. وهذا لا يقع إلا بعد وقوع الآيات وموت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقبض أرواح من يوجد إذ ذاك من أهل التوحيد، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله أعاذنا الله وإياكم، فأولئك تقوم عليهم الساعة كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما ما قبل ذلك فللعلماء في اختلاف المسألة هل تخلو الأرض من قائم لله بالحجة ليس هذا موضع إراده. وزعم بعض من تأخر أن المراد بالحديث فناء الأمة في آخر الزمان، وأن الطعن يفسر الهرج المذكور في هذا الحديث الآخر، فقد جاء فيه أنه القتل، وأن المراد بالطاعون الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. قال فقد جاء في بعض الطرق أنه تأخذهم في أباطهم، ولا يخفى تكلف هذا الحمل وتعسفه، ولولا خشية الاغترار به مع الرشد عليه. ومن تأمل سياق الحديث التي سنذكرها في الباب الثالث عرف فساد ما قال، ويكفي في رده إطباق أهل العلم على أن الموت بالطاعون فضيلة، ومقتضى كلامه أنه لا فضيلة فيه، بل هو محض إخبار بما سيقع في آخر الزمان. ومما نحى إلى أن المراد بالأمة في حديث الباب الصحابة أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، فقال بعد أن نقل قول أبي قلابة أن المراد في حديث معاذ بأن الطاعون دعوة نبيكم، أنه عليه الصلاة والسلام دعا أن يجعل فناء أمتي بالطاعون والطاعون. كذا جاء الرواية عن أبي قلابة بالواو، وقال بعضهم علماؤنا الصحيح بالطاعون أو الطاعون أو بأو التي هي لأحد الشيئين التي لا يجتمع ذلك عليهم. قلت العالم الذي أفهمه هو عياض، وهذه عبارته في شرح مسلم، عياض القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء. فقال الصحيح من رواية أن أخبره جبريل أن فناء أمتي بالطاعون أو طاعون. فقال اللهم فناء بالطاعون. فقال وهذا الذي وافق حديثه الآخر ألا يجعل بأسهم بينهم ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم انتهى. قال القرطبي وأظهر لي أن الروايتين صحيحتا المعنى، وبيانه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه، لأنه دعا لأمتي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فأجيب على ذلك فلا يذهب جميعهم بموت عام ولا عدو. وعلى مقتضى الضعف حديث كلابة يفنى جميعهم بالقتل والموت العام، فتعين أن يصرف إلى الصحابة لأنه الذي اختارهم الله لمعظم الشهادة، اختار الله لمعظم الشهادة بالقتل في سبيل الله وبالطاعون الذي وقع في زمان وبالوقع الذي وقع في زمانهم فهلك به بقية. فعلى هذا فقد جمع الله لهم كلا الأمرين، فتبقى الواو على أصلها من الجمع الواو يعني الطعن أو الطاعون، والطعن والطاعون، فتبقى الواو على أصلها من الجمع. ويحتمل أن يكون الرواية بأو، وهي تحتمل التنويع ولا تتعين للتخير، انتهى كلامه رحمه الله. وقد يعترض عليه أنه قد مات جميعا كثير من الصحابة بغير الطعن والطاعون، لكنه غير وارد، لأنه إذا ساغ تخصيص عموم الأمة بالصحابة ساغ تخصيص الصحابة بطائفة منهم. ومن التأويل المستبعد حمل أمتي على أمة الإجابة صفحة 120. ومن التأويل المستبعد حمل أمتي على أمة الدعوة، ليس أمة الإجابة، على أمة الدعوة ذكره الشيخ بدر. أمة الدعوة المقصود بها يعني جميع الناس، يعني أمة الدعوة ذكره الشيخ بدر الدين الزرقشي في جزء جمعه في الطاعون. فقال واحتمل والله تعالى أعلم أن المراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ويشهد له ما ورد أن سبب الطاعون ظهور الفواحش. قلت أي ابن حجر ولا يخفى بعده أيضا، بل يرد عليه ما ورد على الأول، فإن معظم أمة الدعوة لم يموتوا بالقتل والطاعون، بل يفسده أن ظهور الفواحش لا يختص بأمة الدعوة، بل يشركها فيه بعض أمة الإجابة أي الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويفسده أيضا قوله في بعض طرق الحديث كما تقدم قتلا في سبيلك، فدل على أن المراد أمة الدعوة. نعم لو قيل المراد بأمتي ما هو أعم من أمة الدعوة الإجابة لكان متجها، وسيأتي ما يقوي إن شاء الله تعالى. وروى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن عن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما جهز الجيوش إلى الشام قال اللهم أفنيهم بالطعن والطاعون، بالطعن أو الطاعون. نعم أحسنتم أبا عمر. وروى ابن أبي الدنيا عن كردوس الثعلبي قال لما وقع الطاعون يعني بالكوفة قال المغيرة بن شعبة إن هذا العذاب قد وقع فأخرجوا عنه. قال فذكرته لأبو موسى وقال لكن العابد الصالح أبو بكر الصديق قال اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك، وهذا يؤيد ما تقدم أن المراد بالمدعو لهم الصحابة. وقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حديث موسى رضي الله تعالى عنه هذا اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك، هذا دعا به للجيوش الذين جهزهم جمعا بين الخبرين، وكأنه لما رآهم على حالة الاستقامة خشي عليهم الفتنة، فأحب أن يكون موتهم على الحالة التي خرجوا عليها قبل أن يفتنوا بالدنيا رضي الله تعالى عنهم. ذكر أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن وكأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمع الحديث المرفوع فتأسى به. وقد استبعد الشيخ تقي الدين ابن تيمية فيما نقله المنبجي في الجزء الذي جمعه في الطاعون حمل قوله يجعل فناء أمتي على الصحابة فقط، وقال متى سلم ذلك تطرق إلى كل حديث أضيف إلى الأمة، والحق أن أصل الدعوة للصحابة ولا يمانع من الحق غيرهم بهم في الفضل المذكور، والله تعالى أعلم. قال ابن تيمية: ولا يعارض حمل الحديث على عموم الأمة حديث ابن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جاركم من ثلاث: أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن تجتمعوا على ضلال. أخرجه أبو داود. قلت: وسنده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وهي مقبولة، وله شاهد من حديث البصرة الغفاري. أخرجه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن في إسناده راويا لم يسم ولم يذكر وجه عدم المعارضة، ومراده به ما تقدم من حمل قول أمتي على خصوص، أي على الصحابة يعني، وإن كان لفظه عاما أي على جميع الأمة، أو يقال دعاه صلى الله عليه وسلم بأن يكون فنعوم بالطعن والطعون، ليس دعاء عليهم بالهلاك، وإنما كان من لازمه الهلاك، وإنما المراد حصول الشهادة لهم بكل من الأمرين. ولهذا إذا وقع الموت بأحد الأمرين لا يقع عاما لجميع المؤمنين في كل قطر، إذ لو وقع ذلك لخلت الأرض من المؤمنين، وإنما يقع بالتدريج كثيرا كان أو قليلا، سواء طاعين المعركة أو وطاعين الوباء. والله تعالى أعلم. مما يؤيد حمل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي على الصحابة، أيضا ما أخرجه أحمد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن عوف بن مالك الشيعي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: ادخل. قلت: كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. قال: اعدد يا عوف ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي. فاستبكيت حتى جعل يسكتني. قال: قلت إحدى، والثانية فتح بيت المقدس. قال: قلت اثنتين، والثالثة موتاني يكون في أمتي أخذ مثلك وعاص الغنم، والرابعة فتنة تكون في أمتي فعظمها، والخامسة لحظة واحدة، نعم، والخامسة يفيض المال فيكم حتى إن الرجل يعطى المائة دينار. فيسخطها. السادسة هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثمانين غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الراية، يعني 80 كتيبة أو جيش أو طائفة كده، يعني فرقة في جيش يعني. قال: الراية تحت كل راية 12 ألفا، يعني تضرب 80 في 12 ألف ب960 ألف، يعني مليون. فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة الشام، فرج الله عنها، في مدينة يقال لها دمشق. ورجال الصحيح وأصله في صحيح البخاري من وجه آخر عن عوف بن مالك نحوه، ولفظه موتي. ثم فتح بيت المقدس: وموتان يأخذ فيكم كعقاق وعاص الغنم، الحديث قد تكلمت عليه في شرح البخاري، وذكرت فيه أن الحاكم خرج من وجه آخر عن عوف بن مالك أنه قال في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة. قال: فقد وقع منهن ثلاثا، يعني موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون. قال: بقي ثلاثة. فقال له معاذ: إن لها أمدا انتهى، وقد وقعت فاضة المال في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، والفتنة العظمى بقتله، والسادسة لم تقع إلى الآن. ويشهد لذلك من حديث ابن مالك سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب أصحاب القتل. أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عنه وسنده على شرط مسلم. فقد أخرج في كتاب الإيمان من صحيح حديثا غير هذا بهذا الإسناد، وقوله: حسب بسكون السين أي كاف، وكذا رويناه في الغيلانيات بعلو، كتاب الغيلانيات وكتاب الحديث لابن غيلان تقريبا، والله مش فاكر بصراحة، بعلوم من طريق يزيد بن هارون بلفظ كفى بأصحاب القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بذلك، فليحصل لهم رفع درجات وتكفير الخطيئات، ويستفاد منه مع ذلك ثبوت فضل من مات في الطاعون، للعلم بأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار الأصحابي إلا ما يرغب فيه ويحصل خير الآخرة، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. نقف عند الفصل الخامس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا وجهه الكريم، وأن يرفع الهم والغم ويفرج عن هذه الأمة ما هي فيه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وآله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.